راسي ومغتسل. الرشوة شأنها خطير وبلاؤها عظيم. والرشوة ما يدفع للإنسان أن يحيف في الحكم أو أن يحيف في القضية التي يتولاها. فالراشي البالغ والمغتسل قابل، وفي بعض الروايات الرائش وهو الواسطة. هذه أشياء تضر المجتمع وتضر المسلمين، وتقع التصرفات على غير هدى بسبب هذا المال. وهو منكسر بذل المال للشافع، بل أشد وأشر وأخطر. قد يقع هذا للقاضي، قد يقع للأمير، وقد يقع لغيرهم من المسؤولين عن أمور المسلمين، بتوزيع الأراضي، بتوزيع الزكوات، بتوزيع الهي، وإلى لغير هؤلاء حتى يحيهوا وحتى يجوروا وحتى لا يحسنوا بالسوية. ولهذا حرم الله الرشوة ولعنه فعلها لخطرها العظيم وشرها الكبير. فلا يجوز الرشوة ولا أخذها، لا يدفعها الشخص ولا يأخذها المسؤول. ويجب على الحذر من ذلك بكل حال. والواجب على المسؤول أن يحكم بالعدل، وأن ينصف أهل الحقوق ويتحرى العدل بينهم، سواء كان قاضيا أو غير قاضي، أو أميرا أو قاسما أو وكيلا أو غير ذلك. يجب على التحري فيما وكل إليه، وألا يأخذ الرشوة، وألا يكون عمله بهواه وحظه العاجل. إن شاء الله السلام. هذا الرابع هذه الأمر في النهي عن المزابنة. والمزابنة هي بيع هنا في الصدقة. على قناة الصدقة. نعم. حديث ابن عمر في النهي عن البعيرين بعيرين على الصدقة. يدل على جواز مثل هذا. وأنه لا حرج فيه يشتري البعير بعيرين وبالأكثر على الصحيح. المسألة فيها خلاف وفيها حديث ضعيف في النهي عن ذلك، لكن هذا هو الصواب. والحديث مثل ما قال المؤلف رجال ثقات، والحاكم البيهقي رجال ثقات، ورواه ابو داود الانسان فيه ضعف. ولهذا عدل عن المؤلف الى روايه الحاكم والبيهقي لانها روايه جيده. هو يدل على جواز بيع البعير البعيرين، وان هذا ليس من مسائل الربا بيع الحيوانات بعضها البعض. اما حديث الحسن عن سمره فتقدم الجواب عنه، وانه اذا كان نسيئه من الطرفين هذا هو النهي عنه على ما في حديث الحسن عن سمره من الكلام. لكن اذا كان البيع بنقد ونسيئه فلا حرج. والعمده في بيع النسيئه مما ياتي إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم في النهي عن بيع الدين بالدين، لا حديث سمرة، ولكن حديث سمرة شاهد لذلك. أما هنا فهو باع حيوان بحيوان بحيوان، أحدهما نقد والثاني نسيئة، فجاز ذلك سواء متساوية أو متفاضلة، بعير بعير لا بأس، شاة بشاة لا بأس، بقرة بقرة لا بأس، أما بعير بعيرين نقدا فلا بأس أيضا، أما بعير بعيرين إلى أجل أو ناقة فيه. لقرتين الأجل أو قرود لبعير الأجل هذا محل الخلاف، والصواب أنه لا حرج في ذلك لعدم صحة ما ينهى عن ذلك. والأصل في البيوع الإباحة، والأصل في المداينة الإباحة، هذا هو الأصل في البيع والمداينات الإباحة. فلا يحرم منها إلا ما قام عليه الدليل واضح، وليس هناك حجة قائمة تدل على تحريم بيع الحيوان بالحيوان إذا كان أحدهما حاضرا والآخر نسيئا. ومنها ومن ذلك هذا الحديث رواه الحاكم بيع من ذلك الفهد، لما احتاج النبي للابل ترى البعير بعيدا عن الصدقه، فدل ذلك على جواز المفاضله في النقد والنسيئه في الابل والغنم والحيوانات الاخرى كالفرس بالاخراس والشياه بالشياه والبقره بالعدل من البقر وما اشبه ذلك. والحديث الرابع حديث ابن عمر في المزابله والبيع الرطب بالتمر والزرع بالمكين من الحنطة نحوها والعنب بالزبيب. العلة في هذا كما هو معلوم عدم التساوي، والقاعدة أن لا يباع جنس بجنسه إلا متساويا يدا بيد. وفي بيع المزابنة يختلف هذا، وقد تقدم أن الأحوال ثلاث: تساوي وتفاضل وجهل. فلا يجوز من ذلك إلا ما فيه التساوي مقطوع يجعل وزنا بوزن مثل مثل، هذا هو جائز يبيع الجنس بجنسه من أموال الربا. فلا يباع تمر بتمر الا يدا بيد مثل مثل سواء بسواء، ولا زبيب بزبيب الا مثل مثل سواء بسواء يدا بيد، ولا حنطة بحنطة ولا شعير بشعير ولا ارز بارز ولا ذرة بذرة ولا محمى الا مثل مثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف جاز البيع متفاضلا لكن يدا بيد. وهذا لا يتحقق في بيع التمر بالرطب لاجل عدم التساوي، ولا بيع الزبيب بالعنب لعدم التساوي، ولا بيع الزرع بالحنطة مثلا لعدم التساوي، بل هو مجهول أو متحقق التفاضل. فلا يجوز إلا إذا حصد زرعه وسخاه ثم باعه كيلا بكيل، قطف الثمر وينبسه وباع الثمر بزنبيل سواء بسواء، وهكذا العنب إذا زبب جاز بيعه بزنبيل سواء بسواء. وهكذا حديث سعد قصة بيع التمر بالرطب، قال أين رطب الرطب يابس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. هو من جنس المزابلة سواء بسواء، يعني رطب التمر هو من جنس ما تقدم في النظر من بيع المزابلة، يعني بثمر حائط إن كان ثمرا بكيلا كان نخلة بثمر بكيلا هو من جنس هذا، هذا رطب وهذا تمر لا يباع هذا في هذا لعدم التساوي، لأن يعني رطب ضعيف لين مثل يبس نقص كثيرة فلا يحصل التساوي، فلهذا يباع الرطب بالنقود ثم يشتري الإنسان بالنقود ما سعني التمر، أو يبيع التمر بالنقود ثم يشتري الرطب، إلا ما كان من العرايا، العرايا لها باب خاص يجوز فيها بيع الرطب بالتمر بصفة خاصة، يشتريها من رؤوس النخل، يشتري الرطب من رؤوس النخل بالتمر خرصا والتمر كيلا يدا بيد كما ياتي ان شاء الله. نعم. وهذه العاشر الى السابع حديث ابن عمر في بيع كالة بكالة، وهو حديث ضعيف، وكالة المؤخر بالكالة المؤخر يعني الدين بالدين، وهذا محل اجماع بين اهل العلم كما حكاه غير واحد من المنذر وابن القيم وغيرهم، حكوا اجماع اهل العلم على بيع الدين بالدين، على تحريم بيع الدين بالدين، والحجة في ذلك اجماع اهل العلم مع ما عرف من قواعد الشرع من ان بيع المؤخر بالمؤخر لا يجوز، تقدم في حديث حسن عن سمرة، ولأنه يفضي إلى مضارة كثيرة، فإن إذا باع دينا بدين حصل بهذا التسامح والتساهل فتكثر ديون الذمم وتعظم المشقة ويعظم الحرج، فمن رحمة الله منع هذا حتى لا يتساهل المعتمون بهذه البيوع التي تضرهم وتشغل ذممهم بلا ضرورة. وفي إمكان الصبر أو الشراء السلع إلى أجل من بيعها وعدم اللجوء إلى بيع بدين. والله أعلم. قال إسحاق بن إسحاق والراهوية يعني. نعم. له مسند لكن ما قطع أو له مسند مشهور. نعم. الشيخ حسن هذا. نعم. والمنع مسألة المنع مسألة التورق، هل لأن فيها شبه من الربا أو لأن فيها اضطراب المعسر؟ لا، لأن شبه بالعينة، لأن المقصود شبه بالربا، لأن المقصود الدراهم. صوت المحتاج اي بيع سلعه ينفق دراهمها. هذا وجه من الشرك. لكن هل هذا الشبه هل هذا يعد شبه بالربا؟ لا، صحيح لا يعد، صحيح لا حرج. نعم. معظم ما حق هذا مضطر ولكن ليس بجريء، ان قد لا يكون مضطرا، ثم لو كان مضطر لا يترك مسكين، ينبغي يفرج له، هذا من طريق الفرج، المضطر يحتاج الى تفريج، هذا من تفريج المضطر، ليس منع هو الراحه له، المنع يزيده شده. نعم. يزيده تعبا. حديث ابن عمر الشيخ مروى البخاري تعليق بيع البعير، حديث ابن عمر بيع البعير وبعيرين مروى البخاري تعليق. نعم. ما وقفت عليه. نعم. نعم. قلت عليه. في الادب المفرد. نعم. في الادب المفرد حديث ابن عمر. حديث ابن عمر. نعم. وين معك؟ نعم. تولي نسيبه ان شاء الله. او تجيبه ان شاء الله. نعم. تورق فيها شروط يعني. لا ما في شرط. نعم. إذا علم المقصود. نعم. إذا علم المقصود من التورق أن المقصود يعني التخلص والقصد منها يعني إجراء حيلة. ماذا محتاج إلى النقود ومن النقود ما في بأس، أو التجارة ما في بأس. المقصود إذا باع في حالة بس يقع على الناس التساهل. قد يبيعه ما ملك شيء، قد يبيع شيء عند التجار، هذا ما يجوز. لا تبيع ما ليس عندك، تقدم هذا. ولا بيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك. فإذا باع شيء ملكا وفي حوزته باع، ثم المشتري حازه وقبضه ثم باع، ما في إشكال. نعم. هذا الحديث حديث معمر. إنما الإشكال إذا باعه ولم يقبض، هذا هو المنكر. نعم. إذا ما قبض. ما يجوز ما يصح البيع. إذا ما باع ما ليس عندك فيكون بائع، بيع باطلا. ولا بأس أن يكون هذا الأمر يعني هذا البائع له هذه الصنعة يستمر في يعني هي صنعة لا حرج، فرج الناس فعليه يتقي الله ويستاهل الربح ولا كثر عليه يوفق بالمسلمين، قد يكون له أجر إن الله إذا قصد الأجر. نعم. يعني في حاجات المسلمين ضرورية. نعم. إنسان يتزوج، إنسان مضطر لعمه خراب في بيته يستشفى لله، إنسان أشغل له غرباء يستريح منهم بيشتري سلعة ويبيعها أو سلة غرباء، ما هو قطعة صغيرة أو ثوب أتعبوه. نعم. ما في بأس ما في حرج، لكن فيما خف الربح يكون أولى، كلما خف الربح يكون أولى من باب الرفق للمؤمنين والإحسان إليهم. الذي اشترى البعير البعيرين نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصه في العرايا وبيع الاصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العريه ياخذها اهل البيت بخرصها تمرا ياكلونها رطبا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار، متفق عليه. واللفظ للبخاري. لكن ما رأيت البارحة صاحب القاموس ولا صاحب مني على شغل هذا، وجعلها على القاعدة تزهي فقالها سواء يزهي إلى مدى في الصلاة، لكنه بعيد لها يزهو إلى تلعب إلى مدى في الصلاة أحمر وأصفر. فلا أدري من كان يوقع لها من يرى أن يفعل أن الأفعال التي يأتي له مجهول ولا يفعل ما جاء له، ولا أظن أنه مشكلة ولا أدري أنه يقول: قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو إلى آخره. وفي الباب عن ابن عمر عند الجماعة للبخاري وماجه يقال: زهى النخل يزهو إلى أحمر وأصفر. قال الخطابي: لا يقال في النخل يزهو، إنما يقال تزهى، لكن لفظ الحديث حتى تزهو لا يساعد هذا القول. وقال بعض العلماء: يقال يزهو النخل إذا ظهرت ثمرته، ويزهى إذا احمر أو اصفر. قال: ويزهي إذا احمر أو اصفر. قال ابن الأثير: ومنهم من أنكر تزهي، ومنهم من أنكر تزهو. والصواب الروايتان على اللغتين. ومعنى الحديث قد سبق تحت الحديث. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مثل هذا الصناعة الجديدة في الكلام. لا لا لا لا لا لا بعض النسخ بعضها في الشكل تزهي، أو بعضها جعل آلة صغيرة بعدها. الأصل تزهي على القاعدة حتى يدخل لها الأصل أنه معي. أعطى يعطي أزهي يزهي. هذا هو الأصل حتى نجد شيء يبين. يغرع هذه ثالثة ما فيها. يغرع. يغرع. ما تأتي على صيغة اسم فاعل؟ نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العلب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصحابه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. اتفق عليه. أما بعد، هذه الأحاديث السبعة في العراية وأحكام أخرى تابعة لذلك. العراية المالية، وهي النخلات التي يشتريها الإنسان ليستمتع بثمرتها مطلع، والعارية كانه أعطاه إياها عارية للاستمتاع بها ولكن بإجمالها ثم يتركها لصاحبها. قال بعضهم كذلك رحمه الله إنها أن الرجل يعطي الرجل العارية هبة يستمتع بثمرتها كما يمنح الناقة أو يمنح الشاة يستمتع بثمرها ثم يعيدها إلى أهلها. والأول أظهر صح ومقتضى الأحاديث عن العراية والعارية هي النخلات التي يأخذها الرجل بالثمن يستمتع بثمرتها تدريجيا. والرسول رخص بها عليه الصلاه والسلام، هو معروفه عند اهل النخيل من العرب والنخيل وغيرهم ممن يغرس النخيل ويستمتع بالنخيل. وكانت الحكمه في ذلك ان الناس ليسوا على حد سواء، فيهم غني وفقير وفيهم صاحب النخل وفيهم غيره، فقضت حكمه الله عز وجل ان يرخص لهم من العراية بالتمر، لأن ليس كل واحد عنده النقود وعندهم بقايا التمر تبقى عندهم من العام الماضي يخزونه ويحفظونه، فيعطون صاحب النخل التمر لينتفع به في ثوابه لأن ينفع لها وأقوالها، وهم ينتفعون بالرطب. فجازت هذه المعاملة بنسبة خاصة استثنائية، والأصل التحريم، أصل أنه من أجل الباب يا رطب التمر من أجل الباب، لكن أجل الله هذه المسألة رحمة بالعباد وإحسان إليهم فريقاً بهم، ولا يستغرب ولا يستنكر وجود الرخص من النصوص العامة والقواعد العامة. والرخصة حكم ثابت على خلاف بين شرعي ثابت مستقر لمعاني الراجع. فالأصل تحريم الربا، هذا هو الأصل، ثم وضحت العالية لمصلحة الراجحة، كما أن الأصل تحريم قصد الصلاة على واجب إتمامه أربع ثم رخص في قصدها في السفر. كذلك ما يتعلق بالخوف، صلاة الخوف الأصل وجوب الجماعة اتباع الإمام ولا يسلم إلا بعده، ثم وجد بعض أنواع صلاة الخوف على خلاف الأصل لمصلحة عامة للمسلمين في جهاد العدو. الحديث الأول حديث جليل ثابت الأنصاري كاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه أن رخص في العراية أن تباع بخصها كيلا متفقون عليه. هكذا الثاني خصب العليل يأخذها البيت بخصها تمرا يأخذها رطبا. هذه حقيقة العراية، أن البيت يأخذون العليل نخلها نخلتين أكثر يأخذها رطبا بخصها تمرا، فيقول كم تقدر هذه النخلة أو النخلات؟ قالوا تقدر إذا لبست وصارت تمرا تقدر 100 صاع أو 100 وزن أو 100 كيلو على حسب استعمالات، فيعطيه مقابل ذلك. وقاعدة التمر أنه مكيل، فيعطيه ما يقابل ذلك يدا بيد، لأن يعني الأصل في الربا والربويات أنه لا بد أن تكون يدا بيد من سمي مثل. فلما تعذر الكيل اكتب الرخص لمصلحة الراجحة والحاجة الراجحة. وهذه أبي هريرة يدل على أنه لا بد أن يكون في عدد معين أوسط، لا في كل شيء، بل في أقل من 5 أوسط. والله رخص فيه والأسقط والسعير والثلاثة والأربعة، وفي هذه الرواية في 5 أوسط أو في مدة 5 أوسط شك الراوي. وإذا شك الراوي في ذلك وجب الأخذ باليقين وما دون 5، و5 لا للشك في حلها، والأصل التحريم. والحديث الثالث حديث ابن عمر، الرابع حديث انس، حديث الرابع والخامس حديث انس ايضا، هذه الثلاثه كلها تتعلق بالثمار، تدل على ان لا تباع الثمار حتى يبلغ صلاحها حتى تزهي حتى يسد العنب ويسد الحب وتأمل العالم. وكانت العرب قد تساهل في هذه الأشياء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من التوقع عن بيعها حتى يبلغ صلاحها وحتى تأمل العالم، يعني حتى تقل العالم فيها ويقل الخطر، ولقد يقع الخطر ولو بعد بلوغ الصلاح، لكن المفروض يعني ذهب معظم الخطر وأكثر الخطر. لا يجوز البيع حينئذ بالنقود إلا في مسألة العرايا خاصة بالترف، وما سوى ذلك بالنقود وبالأموال الأخرى إذا بدا الصلاح، هو أن تطيب للأكل يحصل الجلع والحمرار والإصرار القوي الذي يحصل به طيب الأكل. وجاءت الروايات أنواع حتى تطيب حتى يؤكل منه حتى يطعم حتى يطعم، فهي روايات تسوى بعضها بعضا حتى تزهي تتحمر وتصفار، كل هذه الروايات يفسر بعضها بعضا وهي مراد حتى تصلح الاكل وتبقى فيها عينه الرطب، وبعد هذا تباع، وقبل ذلك لا تباع الا اذا كان من قصد قطعها علفا فلا باس، يحتاج الناس الى العلف واحتاج الى قطعها علفا فلا باس، كما يباع الزرع علفا قبل ان يستوي، واما يشتريه ليبقى حتى ياكله ثمرته فلا، لا يشتري الزرع ليبقيه حتى يشتد، ولا يشتري ثمره الى بصر ما بعد علعت بلح الا اذا كان لعلم. ولهذا فسر على الاجابات من الثلاث التي عند الخمسه الى المسائي حتى يسود العلم حتى يسود الدعم، والمراد حتى يعني يستوي ويحلو، فالعلم فيه ما يسود كل شيء لا يسود بل يقع على حاله ابيض او اخضر، فالمقصود كله حتى يحلو ويطيب بالاكل، والعلم والحب حتى يشتد يعني حتى تزول حاجته من الماء ويستوي ويبقى الا حصاد فلا باس. اما الحديث السادس فهو في وضع الجوائز ويتعلق بما قبله، فاذا اشترى الثمره ثم اصابتها جائحه فهي من ضمان البائع، لان وجوب الصلاح للنخل هو معناه انه لا يبتلى بالجائحه، قد تقع الجائحه لكن الاغلب بالسلام، فاذا وقعت الجائحه فهو من ضمان البائع على الصحيح. اختلف العلماء في هذا، فذهب قوم الى انها ليست من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري، يعني قد قبضها بالتحليل قبضا تاما فيكون من ضمان، واشكل عليهم هذا لهم ما وصفهم من وضع الجوائح، قال لعلها فيما اذا كان قبل بدو صلاحها، اما بعد بدو الصلاح فلا، لان اشتراها وقبضها بالتحليل، ولكن هذا القول ليس بجيد والصواب ما دل عليه الحديث، لان قبل الصلاه تباع بكله، عندما كلام ما اذا صح البيع، والبيع لا يصح الا بعد بدو الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من ثمرا انها صلاه الجائحه، صلاه الله الجوائح، لان القول غير تام، لان قبض متراحم تدريجي، فلما كان قبضا غير تام الحق بغير المقبوض في الضمان، وهذا هو الصواب، لأن المشتري ما فعل شيئا وإنما قبض ما تيسر وفاته المعظم أو الكل بجائحة، فيكون ضمان البائع لأنه لا يزال في موقف ولا يزال عنده في قبضته، وإنما خلى بينه وبين المشتري، ولأن هذا يعم ضرره ويكبر ضرره من رحمة الله أن جعله من ضمان البائع لا من ضمان المشتري عند وجود الجوائح، لكن لو تأخر المشتري عن القبض عن المعتاد وأخر الثمار حتى صورت الثمار وتساهل في القبض فالأقرب والله أعلم أنه يكون من ضمان حينئذ، لأنه مفرط إذا صام الناس تركها على العادة التي تقبض فيها وتصرم فيها فهو مفرط، فعلى القواعد الشرعية يعتبر في هذه الحالة يعتبر من ضمان جفيرته وتساهله وعدم جلده في المعتاد وقبضه في المعتاد. أما الحديث السابع حديث عمر في بيع النخيل فهو يدل على أن النخل إذا بيع قبل أن يؤبر فثمرته للمشتري بلا شك تابع للأصل، أما إذا بيع بعد التأبير بعد الترقيح فثمرته تكون للبائع لأنه يكون المنتصر، فلا تتبع الأصل إلا بشرط، كبيع الحيوان لا يتبعه ولده إلا بشرط، فإذا باعه النخلة وقد قبل فالثمرة البائع تبقى معلقة وباقية حتى يجوز لها في وقتها إلا يشترطها المبتاع. وجاء في رواية مسلم ومن باع له مال فماله البائع إلا يشترطه المبتاع، لأن المال من السيد والعبد من السيد وماله منفصل فلا يتبع العبد إلا بشرط، وهكذا الملقح يكون منفصل فلا يتبع إلا بشرط. إن شرطه المبتاع على صلاة النحلة أو في الأشجار الأخرى بجمالها دخلت وإلا فلا، وهذا شيء واضح وصريح فلا يجوز العدول عنه. نعم. سر مالك العليم يعني خالف يعني صاحب الحديث سر مالك العليم مالك الصرف مو شرط، هذا قد يقالك مو شرط العلية مطلقة ولو ما تمتع ولو ما أعطاها صاحبها تطوع سابقا، أي علية وقعت المسلم بهذا الشر فلا بأس ولو كان صاحبها ما تبرع بها سابقا. نعم. هي يعتبر عليهم جهة التخصيص. نعم. يعني من فاصل من أعطى عليه ثم رجع للشركة لا يجوز أن يشتري الإنسان من صاحب المال مطلقا ولو كنا كلها عاد سابقا ولو والله وضع الجوائح كيف يكون بالتقدير حسابك يعني لو صارت الله بعد أن استلم نصف التمرة يبدأ من أهل هيئة ثلث ربع على حسب ما بقي بما يعد جائحة، أما الشيء خفيف والأشياء النقص الخفيف بما يعد جائحة فما ضرر المسلم قد يعتني بطاقة كثير لكن عرف يمر بأنه لا يسمى جائحة. النخل أحسن مالي مكن منها لكن بدأ يخلف على أوقات معينة العالم الحافظ النوع يتبع بعضهم بعضا بخلاف النوع الآخر، لأن بعض النوع يتأخذ كثيرا، فالقول بأنه يعني بعض النوع يجي قوي لأن شعر كل شجرة وحدها صعب. نعم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبي وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم يقول رحمه الله: أبواب السلم والقرض والرهن. جمع في هذا ثلاثة أبواب: باب السلم، باب القرض، باب الرهن. كل المسائل الثلاث يحتاجها المسلمون ويستعملها المسلمون، فلهذا ترجم لها. فالسلم هو الشراء من الذمة بثمن معجل، والقرض هو التساق الإنسان بما يحتاج إليه من مال أخيه من نقود أو طعام ونحو ذلك مما تجري العادة بإقراره وتبادله، والرهن الوثيقة التي تجعل في الديون ليستوفي منها الإنسان عند الحاجة إذا تأخر من عليه الحق في تسليمه، فإنه يتمكن صاحب الحق من بيع الرهن وأخذ الحق. فكلها سائل يحتاج إليها الناس، فلهذا ترجم لها العلم في كتب الفقه والحديث. والسلم هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، يعني تعجيل ما يسلمه المشتري وتأخير ما يدفعه البائع. وفي ذلك مصالح للمسلمين ولغيرهم، لأن المشتري ينتفع بالمثمن إذا حل ويستفيد منه في الغالب، والبائع ينتفع بالثمن المعجل ويقضي به حاجته. فمن رحمة الله وإحسانه أن أجاز هذا. فهو من أنواع البيع، والله يقول واحد الله البيع. ومن أنواع المداينة، قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن عباس: أشهد أن سلمة حل في كتاب الله، لأنه مداينة. فيجوز للمسلمين المبايعة بالسلم، وذلك بأن يدفعوا نقودا إلى من يعطيهم مالا موصوفا مضبوطا بالصفة في أجل معلوم، سواء كان ذاك المال طعاما أو غيره مما يمكن وصفه وضبطه إلى أجل معلوم. هذه أول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة والناس يشترون الثمار، يصرفون يعني يدينون يعني يبيعون ما في الذمة في زمان السنة والسنتين ثلاثة والثلاث، فقال من أسلم فليس في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يقول نسل في شيء. هذا يدل على جواز السلم ويقال لها السلف، ومعناهما تقديم الثمن، أسلم كذا وأسلم كذا، قدمه سلمه مقدمة وعجله في شيء مؤجل في ذمة البائع. والغالب أنه يكون في الطعام، وقد يكون في الحيوان، لكن في الأغلب في الأطعمة، قد يكون في الحيوانات، قد يكون في أشياء أخرى غير الحيوان وغير الطعام مما يضبط. فالحديث المذكور يدل على جواز مع جوازه في الأصل، لأن الأصل حل المعاملات، هذا هو الأصل. هذا الحديث جاء مقرر الأصل مبين لحل هذه المعاملة، وأنه لا حرج فيها، وهي المداينة التي تسمى السلم، وهي مداينة بتعجيل الثمن وتأجيل المثمن إلى أجل معلوم بعدما يضبط الصفات التي تليق بمثله، يعني الصفات التي يختلف بها المبيع. وليس المراد الدقة في الصفات التي لا حاجة إليها، لا، المراد الصفات التي بها يختلف المبيع ويحصل مشاحة ونزاع، سواء كان طعاما مكيلا أو شيئا موزونا أو حيوانا أو شيئا آخر لا يوزن ولا يقال لك إذا يضبط بالصفات ولا يحصل النزاع بعد ذلك فيه، لأنه مضبوط بالصفات من أواني أو ملابس تزرع أو تعد أو ما أشبه ذلك ما يمكن ضبطه بالصفات. وقوله إلى أجل المعلوم يدل على أنه لابد من تعيين أجل، كما أنه لابد من ضبطه الصفات وعلم الصفات المبيع حتى لا تقع في هذا الغضب. لا بد أيضا من ضبط الأجل، لأن عدم ضبط الأجل يفضي إلى النزاع والخصومة والغضب، ما يدري صاحب الحق كيف يحصل لحقه ولا يدري من عليه الحق متى يطالب، فلا بد من تعيين أجل حتى يستريح هذا ويستريح هذا، وبذلك يزول الغضب وتزول المخاصمة والنزاع. والحديث الثاني حديث عبد الله بن جوفى وابن عبد الرحمن بن أبزع رضي الله عنهما، أنهم كانوا يأتي من بعض من أنباط الشام فيسلفونه بالزبيب والشعير، الشعير أيضا عندك الحنطة والشعير والزبيب إلى آخره. سئلوا هل كان له زرع؟ قالوا لا، قال ما كنا نسألهم عن ذلك في الوقت والزيت. هذا يدل على أن ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه حراثا زراعا فلاح، لا، بل يجوز السلم للفلاح وغير الفلاح في الحبوب والثمار والزيت ونحو ذلك، كما يجوز السلم في الحيوانات في الأواني وأشباه ذلك، هكذا في الحبوب والشعير والحنطة والثمار كما الزبيب والتمر وغير ذلك، كل ما يمكن ضبطه وتعيين بمعيار يضبطه كالوزن والثقل جاز فيه السلم، وإن كان صاحبه ليس من أهل هذا الشيء، ليس جراعا لحنطة وليس صاحب نخيل وليس صاحب زيت، لأنه يمكن أن يشتري ويوفي، يمكن أن يشتري من السوق ويوفي صاحب الحق. والمهم أن ما هو ضبطه بالأجل وبالكيل وبالوزن والصفات الأخرى إذا كان لا يمكن ولا يمزح. والحديث ثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد سافها سافه والله، رواه البخاري. هذا يدل على أن الواجب على المسلم إليه وعلى سائر الباعة أن يتقوا الله وأن ينموا الغضب والأدى وأن يحذروا الخيانة وقصد الخيانة، وأن العبد متى نوى النية الصالحة فالله يعينه على ذلك ويؤدي عنه، ومتى نوى خيانة وإتلاف أموال الناس أتلفه الله، وهذا وعيد عظيم، فإن أتلفه الله يشمل إتلاف نفسه وإتلاف ماله وإتلاف جاهه وغير ذلك ما قد يضره، أتلفه الله في إتلاف نفسه وإتلاف ماله وإتلاف جاهه وغير ذلك مما يضره بسبب نيته الفاسدة. وهذا يشمل القرض ويشمل السلم ويشمل بيع الأجل ويشمل جميع أنواع البيوع التي فيها أخذ أموال الناس من دون تسليم العوض الثاني، فإنه متى أخذ ذلك بالنية الطيبة أوفى الله عنه وأعانه، ومتى أخذ ذلك بالنية الرديئة وخيانة أتلفه الله، وكان هذا من أسباب محق بركة رزقه ومن أسباب تسليط الله عليه ما يضره، نسأل الله السلامة. حديث الرابع حديث عائشة حين أشارت عليه صلى الله عليه وسلم أن يشتري من بعض الناس لأن قدم عليه بز فذهب إليه فاعتذر، هذا يدل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام متحنون حتى في المعاملة وحتى في إشراء حاجاتهم، وأن بعض الناس قد لا يقدرهم ولا يبالي بكفره وضلاله اليهود وأشباههم، فلا يضر ذلك النبي، وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتحمله، وأنه لم يعاتب المعتذر ولم يعذره ولم يسجنه بل أعرض عنه، فدل ذلك على أن الناس أحرار في بيعهم وشرائهم، فإذا اعتذروا من البيع سواء بيع تعجيل أو تأجيل فلا حرج، اللهم إلا أن تكون هناك أسباب تقتضي الإلزام كالاحتكار وضيق الناس، فإنه يؤاخذ من امتنع ويلزم بالبيع. أما إذا كانت الأحوال ماشية وليس هناك ضيق ولا مشقة فلا يعاتب الإنسان إذا قام من البيع عليه استمر غيره ما نزول. الحاصل أنه لا ينبغي أن يعاتب من امتنع، كما أن الرسول لم يعاتب هذا الرجل الذي امتنع من البيع عليه عليه الصلاة والسلام إلى أجل. وكثير من الناس قد يكون بنفسه شيء على بعض إخوانه وإن كان مسلما وهو مسلم فيمتنع من البيع لأجل، قد يتهمه بأنه يماطل أو يعرفه بهذه المماطلة أو لأسباب أخرى، المقصود أنه لا يعاتب والناس بهذا أحرار، فإذا امتنع من بيعه أمكن أن تجد حالا عند غيره، وليس هناك حاجة إلى المعاتبة أو المخاصمة أو المسابة، ففي فعله صلى الله عليه وسلم أسوة صالحة عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ حسن هنيك، إذا تأخرت الثمرة هل لحق الرجوع بالثمن؟ وأن يختلف، كان شراءها متيسر ألزم إذا كان مؤسر، وإن كان شراءها متيسر لمترتها وغلائها أو إعسار الرجل يمهل منه. أما إذا كان متيسر يلزم ولو ما دخل هذا الشيء أو مزرعة أي شيء، يعني المقصود مو بالزرع ولا الأخلة، المقصود المثل. هذا الرجل الذي امتنع والواجب عليه، الواجب عليه أن يوافق بالنسبة للرسول لا يقاس على غيره. نعم. الأنباط هؤلاء يعني هم الذين يدفعون الثمن وعجل. نعم. الأنباط لا لا هم يشترون عبد الله أنباط أنباط هم اللي يدفعون الثمن معجل. والله لا اشترى منهم راح الشياب اشترى منهم، لأنه قال أكان زرقة ما كنا نسأل عن ذلك، فهذوا عبيوها ونبزه هم اللي يدفعون يشترون منهم مما يزرعوا في الشام، يعني في الإنسان بلاد زراعية عظيمة، الأردن ودمشق وغيرها كلها بلاد عظيمة زراعية. نعم. هم الذين يشترى منهم يعني. يشترى منهم. المسلم إليه. هذا راح يصير أغلب. شيخ عقد السلم. الزيت عندهم كثير. نعم. عقد السلم مستثنى من بيع المعدوم يا شيخ. لا مو بيع معدوم، لذمة، شريط الذمة، ما هو بيع معدوم. الثمر غير موجودة يعني البيع. ولا شيء، شريط الذمة. لأجل تكثر فيه وتوجد فيه. نعم. المعلوم يكون ينص على ثمرة المعلومة أو شيء معلوم، ثمرة النخل أو زرع هذه الأرض هذا معلوم. أما الجنة لا. نعم. عبد الله بن ثعلبة بن صعيب بن مهملتين مصغرة، ويقال ابن أبي صعيب له رؤية ولم يثبت له سماع، مات سنة 87 وقد قارب 90، البخاري وأبو داود النسائي. عمرو بن سلمة ابن قيس الجرمي أبو بريد الموحدة والراء ويقال بالتحتانية والزاي، نزل البصرة، صحابي صغير، البخاري وابو داود والنسائي. بس عظمة الآن اكتفى بأبيه لأن تقدم أبو سلمة ليس الجاوري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن. لا يغلق من غلق ولا في وجه الضم. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيار الرباعية، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موثوق عن عبد الله بن سلام عند البخاري. أما بعد، هذا الحديث الخامس من هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى أن يكره ويصرب النفقة. هذا يدل على أن الرهن يجوز للمرتهن أن يركبه بغير ما أخذ منه من الركوب واللبن، وله أن يشرب اللبن والدر بقدر له أن يركبه أو يركبه بقدر ما أخذ منه ركوبه وشرب الدر منه. هذا من حول الظاهر، فللمرتهن أن يقابل ذلك للانتفاع والاستفادة حتى لا يطالبه بالنفقة، وعلى أن يركب ويشرب النفقة وهو المرتهن. وهذا والله أعلم عند اصطلاحهم عليه أو عند تعذر النفقة من الراهن، أما الأصل فهو معروف. إذا أراد الراهن أن يبقى الرهن غير مركوب وأن يأخذ لبن الذر ويسلم النفقة، فالأصل والله أعلم هو هذا، أنه لا مانع من ذلك لأنه صاحب الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا حل النزاع وقضى على الخصومة، فهي أنفق عليه فله يركب بقدر النفقة وله يشرب بقدر النفقة، لبن الذر يشرب في مقابل النفقة والركوب يكون في مقابل النفقة حتى لا يطالب الراهن بمال. وإذا أراد المرتهن النفقة يعطي الراهن الدر ولا يركب، فهذا هو الأصل ولا مانع من ذلك، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حل النزاع، فإذا أنفق وركب وشرب وركب انتهى المشكل ولا بقي نزاع. وإذا اصطلحوا على غير ذلك فالأصل هو الموافقة على ما اصطلحوا عليه. فإن اصطلحوا على أن الراهن هو الذي ينفق يعطى الدر والله يبقى لا يركب خوفا عليه فلا بأس، وإن اصطلحوا على غير ذلك فلا بأس. ولكن ما دام لم يحصل هذا ولا هذا فالمعول على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرتهن يركب بقدر النفقة ويشرب بقدر النفقة، ولا شك أن هذا من أحسن ما يكون في حل النزاع وقضى على الخصومة وإباحة الراهن من تعب النفقة وإباحة المرتهن من المخاصمة بالمطالبة، فيبقى الأمر محكوما فيه منتهيا بهذا الحكم النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يصطلح على سوى ذلك. فإن اصطلح على سوى ذلك فصلح جائز بين المسلمين وصلح خير. وهذا كله فيما إذا كان هناك ذر وكانت الدابة تصلح الركوب، أما إذا كانت الدابة لا تصلح له زالها أو لكونها لا تركب عادة كالبقر أو لأنها لا تحمل الركوب كالغنم فإنه ينفق ويحسب، ينفق الراهن المرتهن ويحسب ذلك على الراهن إذا لم يتبرع بذلك. وهكذا إذا كان ليس له درء ينفق الراهن المرتهن ويطالب الراهن بهذا الحق لأنه جهاز ماله فهو محسن، والمحسن ليس عليه سبيل فيعطى حقه. وقواعد الشرعية تحكم هذه الأمور عند النزاع، وأما الصلح فهو شيء آخر. والحديث السادس حديث أبي هريرة أيضا لا يرى الله من صاحبه له غلمه وعليه غرم. كانت الجاهلية من العرب قبل الإسلام إذا حل الدين ولم يوزن عليه الدين أخذ الرهن واستحل الرهن في مقابل حقوقه، وهذا هو غلق لأن يضيع على الراهن وعدم وجود ساعة له في أخذ الرحم، فهو مغلق وغلق عليه الباب ولم يرجع له فسحة يأخذ حقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لا خبر معنى أنه لا يعرف رهن صاحب من الله يشد عليه الباب ويحذر عليه في أخذه ولم يعطى حقه. فالمال ماله، إذا استعد الإنسان لتسليم المال فالمال ماله، فهو يسلم الدين ويأخذ الرهن. فإن لم يتيسر ذلك بيع الرهن يعني وثيقة باعه ولي الأمر أو ثقة كالراهن الخصمان، ثم ينفى الحق ويرد الباقي على صاحب الرهن. فلا ضرر على هذا ولا على هذا، فلا يحال بينه وبين رهنه ويخلو من غير حق، ولا يضيع حق المرتهن، بل إما يسلم الحق ويأخذ رهنه، وإما أن يباع ويسلم الحق بثمنه والباقي يعطاه صاحب الرهن. والغنم الثمرة، والغنم التلف، فالغنم لصاحب الرهن والتلف عليه، فهو أمانة عنده. المرتهن إذا لم يتعدى عليه ولم يفرط فهو أمانة، لا شيء عليه، غنمه لصاحبه وغنمه عليه. فإذا كان حيوان منسل فالولد لصاحب الرهن، وإذا كان شجر وأثمر فهو لصاحب الرهن، وهكذا ما أشبه ذلك من الغنم. وإذا كان دار أجر فالأجر لصاحب الدار، أو أرض أجرت لصاحب الدار، أو دكان لصاحب الدكان، له غنمه وعليه غنمه. غنمه لو مات الحيوان أو مرض أو نقص فهو على صاحب، ما لم يتعدى عليه الراهن المرتهن أو يفرط في حفظه. الحديث السابع حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الدلالة على حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا فجاء صاحبه وإن حقه، فقال له عني إبل، فقال أعطوك حقه، فقال له غير إلا خيار الرباعية فوق سني ولا أعطوني إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا يدل على أنه ينبغي لمن عليه حق أن يقضي بإحسان، وأن يقابل المعروف بالمعروف، لأن يعني قرض إحسان ما فيه ربح، مجرد إنفاق وإحسان وإعانة، فينبغي يقابل صاحبه بالمعروف والإحسان أيضا، فإن أعطى من غير مطالبة، وإذا زيد فيما رد عليه كان ذلك أيضا من الإحسان، سواء كانت زيادة في الصفة كان يعطى بعير أحسن من بعيره، أو بقرة أحسن من بقرته، أو زيادة أحسن من زيادته، أو نقود أحسن من نقوده، أو في العدد كان يعطى أكثر عددا من نقوده، أو يعطى بدل بعير بعيرين، أو بدل الصاع صاعين، وما أشبه ذلك. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بأحسن في العدد، كما قضى بأحسن في السنة قضى بالعدد. جاء صلى الله عليه وسلم أنه قضى في قرض 30 وسقا ب60 وسقا ب40 وسقا ب80 وسقا، فأعطى أكثر عليه الصلاة والسلام. هذا من حكم المكارم من الأخلاق ومن حسن القضاء. والحديث على الصحيح عم العدد والصفة، فلا حرج في ذلك إذا كان من غير شرط فلا حرج. لو أعطاك إنسان 100 قرضا فأعطيته 150 عند قضاء من شرط أو 200 أو أكثر فلا بأس، سواء كان نقودا أو غير ذلك. هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال قوم إنما يجوز الصفة فقط لا في العدد وليس بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن خيارك محسنه قضاء، وهذا عام يعم العدد ويعم الصفة، يعم الكمية ويعم الكيفية. وهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ومما يشجع على القمور من المقرض إذا عرف أن صاحبه يحسن ويجود فرح بقضاء حاجته، ولا يكون هذا من باب التواطؤ ولا من باب الشر. فإذا أردت أن تكون جوافي كريم وأقرضته وتدعو أنه إذا أعطاك يعطيك أكثر ما يرضى، هذه الأمور ما فيها ربا إذا كانت من هذا الطريق، إنما الربا إذا كان بالمشارطة والتواطؤ هذا هو الذي ينكر. وأن يستطيع أحد أن يقال يكره إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جواد كريم عليه الصلاة والسلام. وهل يستطيع أن يقال أن يقول يكره إقرار أجواد الكرماء؟ هم أولى الناس بأن يقرروا. والحديث الثامن حديث علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل قرن للرماح من بعثه ويهدى. هذا خلاف مشهور يروى عنه مشهور عند الناس وعند أهل العلم لكنه ضعيف من جهة الإسلام ليس بصحيح من جهة الإسلام. رواه الحارث بن أسامة في جزء في إسناد ضعيف إسناد ساقط. ورواه البيهقي عن فضائل بن عبيد إسناد ضعيف أيضا ولكن له شواهد صحيحة موقوفة عن الصحابة عن عبد الله بن سلام عند البخاري وعن جماعة من الصحابة زيد بن ثابت عبد الله بن مسعود كلهم بينوا أنه لا يجوز في مثل هذا أن يشترط زيادة أو يأخذ زيادة في مقابل إمهاله وإضلاله. قال عبد الله بن سلام إذا خلف على إنسان دين فهدى إليك حمل قتل أو حمل تبر فلا تقبله بينه ربا لا تقبله زيادة. أما إذا قبله بقيمته وأسقطه من الدين فلا بأس. والحاصل أنه لا يجوز للمقارضة في قرض الشرط الزيادة أو التواطؤ عليها ولا أن يقبل منه شيئا في مقابل إنظاره. وهكذا في الديون الحالة لا يقبل شيئا في مقابل إنظاره لأن هذا من الجاهلية إما أن ترضي وإما أن تقبل. إذا كان على زيد 10,000 مثلا قرضا أو مثلا مبيع حال أو ما أشبه ذلك ثم أنظره لا يجوز أن يأخذ مقابل الإرضاء شيئا مثل يقول تعطيني سيارة أستعملها أو بيت أنزله أو دكانة أستعملها حتى تعطيني حقي أو الأرض أسرعها حتى تعطيني حقي. لا هذا ربا ينظره ولا يأخذ مقابل هذا شيء لأن الله قال سبحانه وإن كان ابن عسرة فلا بد إلا بيسر فليس له أن يأخذ المقابل الإرضاء لأن هذا هو عمل الجاهلية الذي نهى الله عنه الرب عز وجل وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. الحاصل أن القروض والديون الحالة لا يقال لا يقال في مقابل تأخيرها وتأجيلها شيء بل المؤمن ينظر أخاه إذا كان معسرا أما إن كان معسرا فليبادر بقضاء الحق ولا حاجة إلى الله وإن كان معسرا أنظر من دون حاجة إلى أخذ زيادة لا أنظر بيت ولا استعمال سيارة ولا أرض ولا دكان ولا غير ولا نقود ولا غير ذلك بل يجب الإنظار مجانا من دون أن يأخذ زيادة. هذا هو الحق. نعم لكن عفى الله تعالى المعول المنع من المنفعة في الفرض على هذا الحديث أو على غيره من المنفعة. لا المعول أصل القصة أصل معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المجهة موضوع تتقدم يعني وما أثبت في الأحاديث الصحيحة أن يجب الفضل هنا تجب على المحرم ويجب المسيح الجديد المحرم وهذا في حكم يدخل في النصوص نعم في النصوص العامة النصوص العامة لكن هذه مسائل جزئية نص عليها الحق لها بالأصول اشتهار عند الفقهاء ما يجب يعني يرفع اشتهار الحديث لا يؤيده المعنى فقط يؤيده المعنى نعم ولا فلا حاجة إليه المعنى معروف أقول معنى والأصل معروف. نعم أقول لك الأسلاب هذه الوقت من زيادة ومن شرائح أصواح ما من ذلك أرض؟ نعم وما هي بس من باب الإحسان ومن باب التعاون على الخير ومن باب الرفق المسلم ولو يجيش الجيش ولا نعم يقول الله بسلف خمسة أصواع رز ذراع من تطفل هي وتعفل المقابل لكن لا تقول خمسة بستة لا ما يصح لو ثلاث دراهم لو ثلاث دراهم كم دراهم تأخذ مثل أوقاتها فقط لا تأخذ زيادة لكن إذا أعطى كل من نفسه زيادة من دون شرط ولا تواطؤ ما في بأس أطردت خمسة أصواع وبعد ما زاد جاب ستة ولا عشرة من دون شرط ما يكون من الباب المعروف ما في شيء. نعم شيخنا ليس شيخ نعم أثر عبد الله بن سلام الموقوف عند البخاري يقول أن الحق لم يرد في البخاري في باب الاستقراء وقد نسبه مصنف التخصيص للبيهقي ولم ينسبه الى البخاري فلعل ما ها هنا نشا عن سهل. لا موجود في البخاري انا قرات في البخاري في ترجمه عبد الله من الصحابه مناقب عبد الله بن سلام مناقب. نظرنا في مناقب عبد الله بن سلام. نعم مناقب عبد الله. نعم. إذا هلك المرهون هل للرهن حق طلب رهن آخر؟ لا، لكن الوضع على هذا بعينه. أما إذا كان شاطع الرهن شاطع رهنا لا بد أن تظنني، إذا كان شاطع يبدل رهن آخر. لما قال أن تظنني هذا فقط، نعم، قال أعلمه على عينه، لا ذهب الرهن. أما قال على شاطع تظنني وثيقة رهني يكفيني، ثم اصطلحوا على ان يعطيها السيد في البيت انهدم او ضاع البعير فمات يعطيها بالمثال. نعم. الله اهدى عليه هديه من غير تواطؤ من غير شرط، ما اهدى عليه هديه وهو مسلم. لا لا ما يسلم ما يصلح الا اذا حسبها من دين. هديه مثل ما قال عبد الله عبد الله بن سعد في هذه الحملات لا تقبله. نعم. هل هناك فرق بين الحالتين؟ طالما انه ما اشترط عليها اليهودي. ما دام انه انضره بقرض اعطاه قرض او دين انضره بالدين ما ياخذ لا ياخذ شيء ولو ما توطا الهديه غير. اما اذا كانت الهديه بعد الوفاء ما في باس، او مع الوفاء جابها بعد الوفاء جاب الدراهم قال هذه دراهمك وهذا باسم مني لك زياده نعم هديه ما في باس او قيمه. نعم. الفرق انه اذا كان قبل معناه للانظار يعطيه حتى ينظره، واما قبل واما بعد المجيء فقد انتهى الانظار بعد هذه الانظار زاد الشوف. نعم. من يجي مقابلة نظارة؟ نعم. أهدى عليه من غير مقابلة نظارة. إذا وفاه؟ لا. ولو قال لا هذه مقابلة نظارة ولو ما قاله ولو قال لا والله أنا أحبك نسبة لما أنا أبص كذا. ولو كان بينهما مهاداة من قبل؟ لا إذا كان مهاداة ماشي. إذا مهاداة قبل ماشية ولا زاد فيها ما يحال. أما الزيادة لا تقبل. إذا كان مهاداة العادية ماشي. نعم. نعم. السلام. نعم. الحديث أمس السلام من أسلف في ثمره. تخصيص الاستماع هو ما له مفهوم الاستماع واقع لغة البخاري من أسلم في شيء. نعم مثل ياسر الله وزاد البخاري والعموم لا كذا. نعم. يعني يسلم في كل شيء في كل شيء ينضبط. نعم. في الحديد وفي كل شيء كل شيء ينضبط. ما في ما في مصطلح. نعم. مسألة الإنظار يعني لما أراد أن يديرها أعطاه هدية مسبقة سواء قال أنظني وعطاه ولا ما قال ما دام ما بعد وفاه ما يخسر إلا إذا لحسبه من الدين، لأن معناه إن هالهدية للإنظار ولو ما قال هذا ولا هذا مقدمات الإنظار. لا هو ولا هو في العادة حتى هي حتى يسكت عنه. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر. عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه. ورواه ابو داود ومالك من روايه ابي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا ضبط الحافظ التسكين. هو ضبط الحافظ التسكين. نعم تسكين. تسكين جزم الله. نعم الصنعاني ضبط بالفتح. نعم الصنعاني ضبط بالفتح. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. وعن عمرو بن السرير عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما الحجر التبديس من الرسل ظن في بنيه تبديسا إذا قل ماله. قال هلسه الحاكم إذا حكم عليه بفلس. والحجر مصدر حجر يحجر ويحجر حجرا إذا منعه من التصرف وأخذ على يديه لكثرة ماء جنونه وقلة ماله حتى يوفى دينه. والحجر يجوز لولي الأمر ونائب الحاكم إذا رأت حاجة إلى ذلك والمصلحة في ذلك، حرص على حفظ أموال الناس وتسديدها وعدم تلاعب من عليه الدين بإكماله فيضيع ما عليه من الدين. ويأتي ما في الباب من الحديث. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله ما قال له النساء ما تعودوا المهلسة فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. يبين أن المهلس المعدل. قال عليه الصلاة المهلس يوم يأتي يوم القيامة صلاة وصوم وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فحمل عليه ثم طرح في النار نسأل الله العافية. والمقصود أن العرب يعرفون أن المفلس هو اللي ما عنده أموال. وكأنه مبالغة من الفلس وأن ما يجد شيء فلس وعد الفلوس التي تستعمل من المعادن أو أشبائها وهي العملة الحقيرة. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمع رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه عند رجل أدفلس فهو أحق به. رجل الشيخان وغيرهما هذا احتج به العلماء على أن من أدرك ماله عند من أفلس فهو أحق به من غيره. متى ولم فلسه؟ فإن هذا الذي أدرك ماله يعطى عين ماله حتى لا يضيع عليه حقه. يقول بعينه يعني على حاله. ولا يخفى أنه متى كان أقل فهو من باب أولى، يعني يعطاه وإن كان كاملا. إذا كان أقل بأن كان قد أنفق منه شيئا أو أكل منه شيئا أو أصل شيئا فمن باب أولى أن يأخذ الباقي. ويبقى له قسطه فيما ضيع منه. إذا كان مثلا سيارتين وأخذ أتلف إحداهما أو باع إحداهما وأخذ الموجودة يبقى له قسط أخرى وهكذا، لأن من أعطي الكثير من باب أولى أن يأخذ قليل، لأن هذا بعينه، سيارة بعينها أو خام بعينها أو حيوانات بعينها. أما إذا كان زاد فالزيادة للمفلس لأنها نمت في موضع فهو أحق بها ولا حق حينئذ للبائع لأنه وجده بعينه. الزاد كان نخل كبد وحيوان كبد وصار له حال أخرى وأشبه ذلك ما يقال إنه ليس بعينه فتغير فهي بشيء في مصلحة المشتري ينفعه وينفع غرماءه الآخرين. ويشترط في ذلك ما دل عليه رواية أبي بكر مرسلة أن لا يكون قضى من ماله شيئا، إن كان قد تسلم من الثمن شيئا فهو أسرة الغرماء، أو كان قد مات فالبائع أسرة الغرماء. إذا مات المشتري فالبائع أسرة الغرماء. جاء لهذه الرواية التي أرسلها أبو بكر. قد تأيدت هذه الرواية المرسلة لما رواه أبو داود رحمه الله موصولا من رواية إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر من عبد الرحمن عن أبي هريرة فإنها زيادة جيدة ولم يضعفها أبو داود وتضعيفها بأبي بكر لها لا وجه له. الصواب أن أبا داود إنما قال رواية مالك أصح حديث مالك أصح ولا يلزم من تصحيح من كل رواية مالك أصح أن تكون رواية أخرى غير صحيحة بل إنما رواية مالك أكثر صحة من ذلك أصل التفضيل يقتضي هذا فرواية إسماعيل جيدة وصحيحة لكن مالك أثبت وأصح والقاعدة أن الثقة إذا زاد شيئا فهو معتبر والزيادة مقبولة وإن كان الذي لم يزدها أوثق تقدم قول الحافظ العراقي عن الصلاح وحفظ وصل ثقة في الأظهر وقول الحافظ بن حجر وزيادة راويهما مقبولة ما لا تقع من أكثر منه أوثق زيادة راوي الحسن والصحيح مقبولة وهذا رواية إسماعيل هنا من رواية عن الشاميين وهو عن الشاميين جيد واعتبر حجة فتكون ويكون مرسل أبي بكر حينئذ صالحا للتقييد والمتصلة مؤيدة للمرسل والمرسل إذا تأيد بالروايات المتصلة قامت به الحجة وكان من طريقين طريق المرسلة وطريق المتصلة جيدة فتقوى هذا بهذا وتقوم الحجة بما ذكر المرسل من اشتراط عدم قبضه شيء من الثمن وعدم موت المشتري فإذا مات المشتري صار البائع غرماء والله أعلم لأنه مظنة يتعطل الغرماء ويفوت حقهم فإذا مات صاروا جميعا شركة بخلاف إذا كان حيا فإنه قد يتسبب قد يعمل الأعمال الأخرى فيوفيهم ذكر ابن القيم رحمه الله هنا أن رواية الوصل بهذه الزيادة أنها أيضا تتأيل برواية موسى بن عقبة عن الزهري فوصل الحديث قال وله شاعر ثالث عند عبد الرزاق وصل أيضا فقد اتصلت هذه الرواية من طرق ثلاثة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هريرة وفيها ذكر ولم يقبل ثمنه شيئا وفيها ذكر الموت وصلها اسماعيل بن عياش عن الزبيدي وحمصي شامي ووصلها موسى بن عقبه ايضا وثقه امام ووصلها شخص ثالث نسيته الان ذكره ابن القيم من روايه عبد الرزاق ولعله ما امر عن الزهري فتكون هذه الزياده من ثلاث طرق تؤيد روايه المرسل ويكون ما قاله المؤلف عن البيهقي صلاه البيهقي وضعها تبعا لابي داود ليس بجيد والصواب أنها جيدة وأنها غير ضعيفة وأنها قوية لرواية أبي بكر المرسلة. أما الرواية الأخرى رواية عمر بن خلدة فالعجب من المؤلف رحمه الله تساهل فيها فإنها هي الضعيفة وذكر عن أبي داود أن ضعف هذه الزيادة ولكنه يؤخذ عليه ما ذكر أسباب الضعف فإن الرواية شخص قال أبو المعتمد عن عمر بن خلدة فلو قال وصله ودرناك من رواية أبي المعتمد عن عمر لكان أحسن حتى يتضح أسباب التضعيف لأن عمر بن خلدة ثقة لكن التضعيف ليس من جهة عمر بن خلدة التضعيف من جهة الراوي عنه فإنه رواه أبو داود وابن ماجه من طريق أبي المعتمد قال أبو داود فيما نقل عن المنذر من أبو المعتمد لا يعرف هو مجهول فيكون تكون هذه ضعيفة كما ضعفها أبو داود من أجل أبي المعتمد قال في التقريب إنه مجهول الحال قال ابن عبد البر إنه لا يعرف بحمل العلم فتكون هذه الرواية التي اعتمدها الشافعي رحمه الله في إلحاق الميت الموت بالفلس ليست جيدة ولا ينبغي الاعتماد عليها والصواب أن إذا مات يكون المشتري أسرة وراء يكون البايع أسرة وراء على رواية أبي بكر عن أبي هريرة الحديث الثاني حديث عمر بن الشريف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد حل عرضه وعقوبته هذا الحديث الصحيح يدل على أن الواجد يستحق اللوم والتوبيخ والعقوبة والوادث والملي. ولهذا الحديث الآخر الصحيح مطل أن يظلم، فإذا مطل والمطل هو لي تأخير الحق فهو يستحق العقوبة وأن ينتهك عرضه في هذا بسبب ظلمه. ذكر وكيع عن أن عرضه شكواه وعقوبة حبسه، والرسول أطلق عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه يجوز لصاحب الحق يقول ظلمني يشتكي المحكمة إلى الأمير إلى من يأخذ حقه، ظلمني تعدى علي أخر حقي، هذا غيبة لولا أنه محق. هذا يدل عن الغيبة في مثل هذا متفرة من أجل الخصومة والحاجة إلى رفع ظلامته إلى ولاة الأمور. قال الله جل وعلا لا يحب الله جهر بالسوء قول إلا من ظلم، فمن ظلم لا حرج عليهم يشتكي من ظلم، والعقوبة إلى ولي الأمر بالحبس أو بالتعذيب أو بهما جميعا حتى يسلم الحق الذي عليه، وإن كفى الأمر ما حاجة لحاجة العقوبة، إذا كفى يؤمر بالتسليم كفى، لكن إذا مطل وأبى زاد أن يعاقب بالضرب أو بالحبس أو بهما حتى يسلم الحق الذي عليه. وهذه قاعدة، من يمتنع من الحق الذي عليه يعاقب حتى يؤدي الحق، ولو امتنع حوي بن أخطب عن تسليم المال الذي عنده عم حوي بن أخطب عم حوي بن أخطب يوم خبر كيف أمر أن يسلم الزبير أن يعاقبه حتى يسلم المال الذي لديه. الحديث الثالث حديث أبي سعيد لرجل أصابع استأثر ثمرا فأصابته جائحة في ثمره فكان دينه وقال من صدقوا عليه صدق الناس عليه ولم يبلغ غفاء دينه، فقال من صدقوا ما وجدتم يقرأ ما قلوا ما وجدتم ليس لكم من ذلك. هذا عند العلماء في إنسان كثر دينه بأسباب الجائحة التي أصابت الثمار التي اشتراها على وجه لا يكون مضمون على من باعها عليه، قدم أن أمر بضع الجوائح يتوضع ويكون من المضمون على البائع إذا كان ما قبضه السري، أما هذا فهو في إنسان قبض ثماره واستحق أن تكون من ضمانه فلا معارضة، لأنه مجمل هنا مطلق وأمر الجوائح أمر محكم معروف، فيحمل هذا على أن ثمار استراها وتصرف فيها قبضها وتصرف فيها أصاب فيها جائحة أو على أنه أخرها عن القبض الشرعي أو أشبه ذلك من يكون غير معارض لما تقدم. فالحاصل أنه أصيب فيها على وجه لا يضمنها البائع، فلهذا أمر أن يتصدقوا عليه أمر بصدقته عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن من أصيب بخلس وكثر الدين مجدر بأن يساعد ويصدق عليه ويعان، والمسلمون إخوة، فمن عني بالدين الحاجة فينبغي الصدقة عليه والمساعدة التي قضاء دينه من إخوان المسلمين، وأن على الغرباء ينظروا فيما بقي ولا يزعجوه يأخذوا ما تيسر، وليس لهم إلا هذا المتيسر حتى يسر الله عليه وفاء الباقي، وليس معنى أن دينه يسقط لا، بل نظر هذا ويسر وإن كان له عسرة فنظر هذا ويسر يبقى عليه ينظروه فيما بقي. هذا أمر معلوم من جهة الأصول، والحديث لا يجب أن يحمل على خلاف الأصول، والله أعلم. الله وإنما قال حديث مالك أصح معلوم مالك معلوم مالك أقوى من إسماعيل. الحافظ يعني اعتمد هذا الحافظ كأنه ما أعرف ذلك أشباب الله هذا والشعر أيضا لاحظ هذا المهم الشيخ السلماني وأبي الشافعي رحمه الله أخذ برواية عمر بن خالد الحافظ جعل الموت والذات سواء المهم وليس الموت والذات سواء المهم زيادة اللوت. لكن قال أبو الحسن بن محمد بن عمرو بن أبي رافع روى عنه بن أبي ذر محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة وهو ثقة فاضلة القاعدة أن الواحد ما يزيد جهالة الحق إلا إذا وثق. بن أبي ذر بن أبي ذر ثقة لكن ما وثق قد أو ثقة ضعيفة عمرو اللي عمر صلى الله عليه نعم عمرو بن خلدة ولا عمر نعم أقول عمرو بن خلدة أو عمر عمر بن خلدة كيف تقريبا الحاج عمرو لا عمر شو تقريبا عندك نعم هذا تقريب نعم نعم وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخذه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة. وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة رواه مسلم. هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالحجر الحجر لحظ الغير والحجر لحظ النفس وفي آخرها ما يتعلق بالمسألة وحكمها. هذا أول حديث كان بمالك الأنصاري السلمي رضي الله عنه في قصة المعارف وأن رسول حجر عليه ماله وباع في دين كان عليه قصة معارف مشهورة ورواها كعب الدارقطني والحاكم والجماعة من طريق ابنه عبد الرحمن بن كعب ورواها عبد الرحمن المرسلة في قصة معارف وأنه كان سخيا جوادا رضي الله عنه وكان يستدين بسبب حاجته وما يقع عليه من الضيوف وأنواع الإحسان وكذا دينه فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماله بسبب المطالبة طلب بعض الغرماء ولم يسمحوا فباع ماله وفرقه بين غرمائه. قال ابن الطلاع إن القصة ثابتة وإن الغرماء لم يحصل لهم إلا خمسة من سبعة لما وزع عليهم ما حصل عنده حصل لكل واحد خمسة من سبعة وفي هذا دلالة على أن ولي الأمر له أن يحجر على المدين إذا رأى مصلحة في ذلك لكثر دينه وطالب الغرماء بحقهم وكان المال قليلا لا يكفي من بني حجر حجر عليه يعني منعه من التصرف فيه وباعه ووزعه بين الغرماء حتى لا تصل حقوق الناس وهذا من باب الإحسان إلى الغير وحفظ أموالهم ومنع من تساهل في ذلك حتى لا تقع بينه وبين إخوانه المشاقة والمنازعة التي قد تفضي إلى ما لا تفع بعقباه. والجمهور على هذا جمهور العلم على قصة معاذ قال ولي الأمر يحجر على ما تمثل فيه أن ماله لا يفي إذا طلب بعض الغرماء ذلك حرصا على مصلحة الجميع، مصلحته هو حتى لا يتوسع في الدين، ومصلحة أهل المال حتى لا تضيع حقوقهم بكثرة الدين. ومن هذا الباب قصة الرجل الذي دبره لا مله اعتقله عن دبر، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اطرد دينك، هو قريب من هذا المال من هذا الباب في معناه، لأنه نظر عليه الصلاة والسلام وقدم مصلحة حاجته وقضى دين على العتق المؤجل. ولي الأمر ينظر للرعية ويعمل ما هو في صالحهم، لأنه هو المسؤول عنهم، كلكم راعي وكلكم مسؤول رعية، ولا سيما إذا كان يتعلق بذلك مصالح الناس وحفظ حقوقهم، كان يتعلق بهذا من صالح الرعية أيضا وحفظ حقوقهم، فإنه يجمع بين هذا وهذا فيحسن إلى المدينة ويحسن إلى أهل الحي. أما من ماله يمكن أن يوفى من دون حجر لسعته فلا حاجة إلى الحجر، يلزمه بالوفاء ويأمره بالوفاء عند الطلب، ولو بالسجن ولو بالضرب ولو بالتعذيب حتى يوهم عليه في الدنيا إذا كان يستطيع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اطلب أن يظن قدم لكم لي الوالد يحل عرضه وعقوبة، إذا كان عنده سعة أو قال عندي سعة يؤمر بالوفاء فلا حاجة إلى الحجر، ولو بسجن أو تعذيب حتى يؤدي الحقوق. والصواب عند جمهور أهل العلم أن الحج لا يكون إلا من طريق الحاكم، من طريق ولي الأمر أو نائبه القاضي، أما بدون ذلك فلا حج، وتصرفاته ماضية حتى يحجر عليه. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ما يتعلق بالحجر لحفظ النفس، يدل حديث ابن عمر على أن ابن 15 سنة فعل رجل